هو القرآن منهجنا ونور الروح والعين، فبادر نحو جنته وحلق بجناحين، وخذ من نوره قبسا بتفسير الجلالين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين، وارزقنا الإخلاص والسداد. هذا هو الدرس الخامس من دروس التعليق على تفسير الجلالين رحمهما الله تعالى. تفضل يا أحمد، قد وصلنا إلى قولها فتطمعون أي يؤمن لكم، سورة البقرة. قال رحمه الله: أفتطمعون أيها المؤمنون، أي يؤمنوا أي اليهود لكم، وقد كان فريق طائفة منهم أحبارهم يسمعون كلام الله في التوراة ثم يحرفونه يغيرونه من بعد ما عقلوه فهموه، وهم يعلمون أنهم مفترون. والهمزة للإنكار، أي لا تطمعوا فلهم سابقة في الكفر. وإذا لقوا أي منافق اليهود الذين آمنوا قالوا آمنا بأن محمد النبي صلى الله عليه وسلم وهو المبشر به في كتابنا. وإذا خلا رجع بعضهم إلى بعض قالوا، أي رؤساؤهم الذين لم ينافقوا لمن نافق، أتحدثونهم أي المؤمنين بما فتح الله عليكم، أي عرفكم في التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم، ليحاجوكم ليخاصموكم، واللام للصيرورة، به عند ربكم في الآخرة، ويقيموا عليكم الحجة في ترك اتباعه مع علمكم بصدقه. أفلا تعقلون أنهم يحاجونكم إذا حدثتموهم فتنتهوا. جميل. يقول الله سبحانه وتعالى: أفتطمعون أيها المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا هؤلاء اليهود لكم، وقد كان فريق أي طائفة منهم أي من أحبارهم يسمعون كلام الله في التوراة ثم يحرفونه أي يغيرونه. والأحبار طبعا هم جمع حبر وحبر، يقال هذا حبر من أحبارهم أي عالم، ويقال هذا حبر من أحبارهم بالكسر والفتح. قال: يسمعون كلام الله في التوراة ثم يحرفونه يغيرونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، أي من بعد ما فهموه ويعلمون أنهم كذابين ومفترين. والتحريف المقصود به هنا تحريف اليهود للتوراة، قد يكون تحريفا لفظيا وهذا قليل، وقد يكون تحريفا معنويا فيفسرون على غير وجهها. والهمزة للإنكار، يعني أفتطمعون، يعني هذا استفهام للإنكار، أي أنهم لن يحصل منهم ذلك، أي لا تطمعوا فلهم سابقة في الكفر. ثم قال الله: وإذا لقوا، أي هؤلاء اليهود المنافقون، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا بأن محمد النبي وهو المبشر به في كتابنا. وإذا خلا بعضهم إلى بعض، يعني إذا رجعوا إلى بعضهم، وإذا انفردوا ببعضهم، هنا السيوطي يقول: وإذا خلا رجع، والحقيقة خلا يعني أدق في أن تقول انفرد، يعني ساروا مع بعض جالسين مع بعض أبدوا حقيقة ما في نفوسهم، فخلا هنا بمعنى انفرد ورجع. بعضهم إلى بعض قالوا، أي رؤساؤهم الذين لم ينافقوا لمن نافق، أتحدثونهم أي هؤلاء المؤمنين بما فتح الله عليكم يعرفكم في التوراة من نعت محمد، ليحاجوكم به عند ربكم ليخاصموكم. واللام للصيرورة، يعني هؤلاء اليهود يتنازعون فيما بينهم، بعضهم يلوم بعض، يقول: لماذا تقولون للمؤمنين أن محمد فعلا رسول، وأنه ما جاء به صحيح، وأنه قد ذكر في التوراة، لماذا تذكرون لهم هذه الحقائق؟ لا تذكروا لهم هذه الحقائق، اتركوهم في في في في في عماء، هكذا يظنون. فيقولون لهم: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، يعني بما اختصكم الله به من العلم، ليحاجوكم بكرة بيحتجون بالكلام اللي أنتم تقولون لهم اليوم، يحاجوكم به عند ربكم. فهم يقولون: ليحاجوكم به عند ربكم، أي ليخاصموكم. قال: اللام للصيرورة، اللام للصيرورة التي يسمونها لام العاقبة، وهي التي تؤول إليها الأمور شئتم أم أبيتم، مثل قول الله سبحانه وتعالى في موسى قال فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا. طيب هم التقطوا علشان يكون لهم عدو؟ لا طبعا، هم التقطوا لكي يكون قرة عين، لكن تورطوا فيه. فالتقطوا آل فرعون ليكون لهم عدو وحزنا، الغاية التي والصيرورة والعاقبة التي وقعت أنه أصبح لهم عدو وحزن. فكذلك هنا يعني أتحدثونهم ليحاجوكم به عند ربكم في الآخرة ويقيموا عليكم الحجة في ترك اتباعه ما علمكم بصدقه، أفلا تعقلون أنهم يحاجونكم إذا حدثتموهم فتنتهوا. وهذا واضح يعني شدة مكر اليهود وكذبهم ومعرفتهم للحق وإنكارهم له. طيب قال تعالى أولا يعلمون، الاستفهام للتقرير والواو الداخل عليها للعطف، أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ما يخفون وما يظهرون من ذلك وغيره، فيرعوا عن ذلك. ومنهم أي اليهود أميون عوام لا يعلمون الكتاب التوراة إلا لكن أمانية أكاذيب تلقوها من رؤسائهم فاعتمدوها، وإن ما هم في جحد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره مما يختلقونه إلا يظنون ظن ولا علم لهم. فويل شدة عذاب للذين يكتبون الكتاب بأيديهم أي مختلقا من عندهم، ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا من الدنيا. وهم اليهود غيروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وآية الرجم وغيرها وكتبوها على خلاف ما أنزل، فويل لهم مما كتبت أيديهم من المختلق، وويل لهم مما يكسبون من الرشا. نعم، قال الله سبحانه وتعالى أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. هؤلاء العلماء أهل الكتاب واليهود الذين يعني يقولون هذه الأقوال أولا يعلمون. قال السيوطي الاستفهام للتقرير، والتقرير هو حمل المخاطب على الاعتراف، يعني أجي أقررك ألم أعطيك كذا، تقول بلى، يعني أخليك تقر على وجه الاعتراف بالذنب وأنك محجوج. فالله يقول أولا يعلمون هؤلاء اليهود وهؤلاء العلماء الذين هم يعرفون الحقيقة، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ يعني هم إذا جلسوا مع بعض وتكلموا فيما بينهم يظنون أن هذا سيخفى على الله، وهم يعلمون أن الله على كل شيء بكل شيء عليم. فالاستفهام للتقرير، التقرير إذن هو حمل المخاطب على الاعتراف، والواو الداخل عليها للعطف، يعني أولا الهمزة للاستفهام للتقرير، حلو هذه الهمزة. طيب والواو أولا، لماذا لم يقل ألا يعلمون أن الله يعلم؟ ممكن، لكنه قال أولا، فالواو لعطف جملتين، جملة يطمعون أفتطمعون على جملة لا يعلمون التي بعدها. طيب إن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، يسرون يعني يخفون في سرهم وما يظهرون من ذلك وغيره، فيرعوا عن ذلك. قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، أي من هؤلاء اليهود أميون عوام لا يعلمون الكتاب، والأمي نسبة إلى الأم، يعني كأنه ما زال على ما ولدته عليه أمه من الجهل بالقراءة وبالكتابة والمعرفة. لا يعلمون الكتاب التوراة إلا أمانية، أي أكاذيب تلقوها من رؤسائهم فاعتمدوها. وهذا أيضا إشارة إلى أن من أسباب ضلال هؤلاء اليهود والنصارى هو جهل، لأن هناك لديهم احتكار للكتاب السماوي الذي نزل على نبيهم، كان لا يعرفه إلا ناس محدودين ويعطون الناس بالقطارة، في حين أن الإسلام جاء بالدعوة إلى بث العلم. الإسلام ليس فيه شيء يخفى، كل شيء واضح وظاهر، وقد أمر الله بالعلم وبث العلم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم وفضل العلم وما له من الأجر وما له من الثواب، لأن الإسلام يعني دين واضح ظاهر، ليس فيه كهنوت وليس فيه أسرار. طيب قال الله سبحانه وتعالى إلا أماني، قال أيها كاذب تلقوها من رؤسائهم فاعتمدوها، وإنهم إلا يظنون، يعني ما هم في جحد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره إلا يظنون ظنا ليس يقينا. لاحظ قبل شوية في قوله سبحانه وتعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، صح؟ أي يتيقنون، فالظن هناك بمعنى اليقين، وهنا وإنهم إلا يظنون، يعني يظنون ظنون ليس لها أي أساس. نعم، كيف نعرف أن هذه بمعنى اليقين الظن هنا والظن هنا بمعنى الشك؟ من خلال السياق، والسياق من أهم ما ينبغي على من يدرس التفسير أن يتعلمه. سياق الكلام واضح من الكلام هنا أن الله يذمهم، يقول وإنهم إلا يظنون، يعني يتوقعون أشياء ويتوهمون أشياء ليس لها حقيقة. إلا يظنون، قال ظنا لا علم لهم. فويل شدة عذاب، ويل هنا وعيد بشدة العذاب للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. طبعا قد يقول قائل طيب نحن في بعض كتب الغريب وكتب التفسير ويل واد في جهنم، صح؟ نعم ورد هذا في كتب التفسير أن ويل قيل أنه واد في جهنم، وقيل أنه يعني صيغة للوعيد، ويلك أو ويلك يا فلان، فهي والصحيح أنها يعني شدة يعني صيغة للوعيد والتهديد. قال للذين يكتبون الكتاب بأيديهم أي مختلقا من عندهم، وهذا دليل أنه وقع التحريف في لفظه، يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله، ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا من الدنيا، وهم اليهود غيروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، وهذا من ضمن التغييرات، وآية الرجم وغيرها، وكتبوها على خلاف ما أنزل. أنا لا أدري لماذا قال السيوطي وآية الرجم أنهم حرفوها، علما أنهم لما أحضروها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في القصة المعروفة أنه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يحكم بينهم في رجل وقع في الزنا وهو محصن. لماذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لعله يخفف، يمكن في شريعة الإسلام في التخفيف، عندهم في اليهودية الرجم ومنصوص عليها في التوراة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءوا يحتكمون إليه قال اقرأوا ما هو موجود في التوراة، فهم تورطوا طبعا، النبي ما عارف يقرأ. فلما أحضروا التوراة جاء الذي يقرأ أخذ يقرأ ما قبلها ووضع يده على الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتنبه لهذا، فقال أحد أظنه عبد الله بن سلام أو غيره يا رسول الله مره فليرفع يده، فلما رفع يده وقرأ فإذا بها آية الرجم، الحكم موجود. فالسيوطي قوله أن وآية الرجم وغيرها أنها مغيرة لعله يقصد فيما بعد تلك الحادثة، وكتبوها على خلاف ما أنزل. قال فويل لهم مما كتبت أيديهم من المختلق، وويل لهم مما يكسبون من الرشا بسببها. الرشا يعني جمع رشوة. وقالوا لما وعدهم النبي النار لن تمسنا تصيبنا النار إلا أياما معدودة قليلة 40 مدة عبادة آبائهم العجلة ثم تزول، قل لهم يا محمد عليه الصلاة والسلام اتخذتم، حذفت منه همزة الوصل استغناء بهمزة الاستفهام، عند الله عهدا ميثاقا منه بذلك، فلن يخلف الله عهده به، لا أم بل تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى تمسكم وتخلدون فيها، من كسب سيئة شركا وأحاطت به خطيئته بالإفراد والجمع، أي استولت عليه وأحدقت به من كل جانب بأن مات مشركا، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، روعي فيه معنى من، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توعدهم بالنار هؤلاء الكفار المكذبين من اليهود قالوا لما وعدهم النبي بالنار لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، يعني لن تمسنا لن تصيبنا النار إلا أياما معدودة قليلة محدودة 40 قيل مدة 40 يوما مدة عبادة آبائهم العجل ثم تزول. قل لهم يا محمد لهؤلاء أتخذتم عند الله عهدا، يعني هل اتخذتم عند الله عهدا، فالهمزة الاستفهام هنا يعني ميثاقا منه بذلك أنه لن يعذبكم إلا أياما معدودة 40 أو غيرها، إذا كان الأمر كذلك فلن يخلف الله عهده به، لكن الصحيح أنه لم تتخذوا عند الله عهدا بذلك. قال لا أم تقولون على الله ما لا تعلمون، فهو فسر أم هنا بأنها بل بمعنى بل، يعني بل أنتم تقولون على الله ما لا تعلمون. ثم قال بلى من كسب سيئة، قال بلى تمسكم النار وتخلدون فيها، من كسب سيئة أي شركا، فهو فسر السيئة هنا بأنها الشرك لأنها هي التي تقتضي الخلود في النار، وأحاطت به خطيئته أي ذنوبه بالإفراد والجمع، استولت عليه وأحدقت به من كل جانب بأن مات مشركا، وأحاطت به خطيئته، وأحاطت به خطيئاته في قراءة، وأحدقت به من كل جانب بأن مات مشركا. قال فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، روعي فيه معنى من، فأولئك أصحاب النار هم فيها، ومعنى من العموم، فجاء هنا بالجمع هم فيها. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، واضحة. وأذكر إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل في التوراة وقلنا لا تعبدون بالتاء والياء إلا الله، خبر بمعنى النهي، وقرئ لا تعبدوا. وأحسنوا بالوالدين إحسانا برا، وذي القربى القرابة عطف على الوالدين، واليتامى والمساكين وقولوا للناس قولا حسنا، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في شأن محمد صلى الله عليه وسلم، والرفق بهم. وفي قراءة بضم الحاء وسكون السين مصدر وصف به مبالغة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فقبلتم ذلك ثم توليتم أعرضتم عن الوفاء به، فيه التفات عن الغيبة والغيبة، فيه التفات عن الغيبة، والمراد آباؤهم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون عنه كآبائكم. نعم. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، وقال السيوطي واذكر يا محمد لهم، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل في التوراة وقلنا لهم لا تعبدون إلا الله، لا تعبدون إلا الله بالتاء والياء، قال لا تعبدون يعني فيها قراءة لا تعبدون إلا الله، وفي قراءة لا يعبدون إلا الله، خبر بمعنى النهي. الخبر هنا يقول وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، هذا خبر، لكن المقصود به النهي وليس مجرد الخبر. وقرئ لا تعبدوا على يعني وجه الإنشاء، لا تعبدوا أمر، في عين لا تعبدون إلا الله خبر لكنه المقصود به الأمر. وأحسنوا يعني بالوالدين إحسانا أي برا، وذي القربى واليتامى والمساكين عطف على الوالدين يعني إحسان إلى ذي القربى والإحسان اليتامى والمساكين، وقولوا للناس قولا حسنا، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في شأن محمد صلى الله عليه وسلم والرفق بهم. وفي قراءة بضم الحاء وسكون السين في قوله حسنا قولا حسنا، قراءة بضم الحاء يعني حسنا، ها قولا حسنا مصدر وصف به مبالغة، يعني الحسن والحسن كلاهما بنفس الاستقامة. طيب، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فقبلتم ذلك، يعني أمروا بإقامة الصلاة وأمروا ببر الوالدين وأمروا بإتيان الزكاة، وكل هذه المواثيق قد أخذت عليهم وهم يعرفون ذلك. قال الله سبحانه وتعالى ثم توليتم، يعني نقضتم كل هذه المواثيق، أعرضتم عن الوفاء به، فيه التفات عن الغيبة والمراد آباؤهم. قال ثم توليتم، لاحظ أنه قال وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون ولا إلا الله إلى آخره، وذي القربى واليتامى والمساكين تحدث عن الأجداد، ثم فجأة قال ثم توليتم أنتم، الذين تولوا هم أجدادنا، لكنه نقل الخطاب من الغيبة إلى الخطاب كما قلنا في الالتفات من الصيغ. قال فيه التفات عن الغيبة يعني عن المخاطبة الغائب، والمراد آباؤهم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون كآبائكم. كل هذا خطاب لبني إسرائيل وتعداد لنعم الله عليهم. بعد أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاءت النقاشات طويلة جدا مع بني إسرائيل مع اليهود. وإذ أخذنا ميثاقكم وقلنا لا تسفكون دماءكم تريقونها بقتل بعضكم بعضا، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم لا يخرج بعضكم بعضا من داره، ثم أقررتم قبلتم ذلك الميثاق وأنتم تشهدون على أنفسكم. نعم، أيضا الله سبحانه وتعالى أخبرهم بأنهم قد أخذ عليهم على أجدادهم الميثاق. وقلنا لهم لا تسفكون دماءكم، لا يقتل بعضكم بعضا، سفك الدم هو الذبح والقتل وإجراء الدم، تريقونها بقتل بعضكم بعضا. وأيضا أخذ عليهم ميثاق أن لا يغتصبوا منازل بعض بعض ويخرجوهم ظلما وعدوانا، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم لا يخرج بعضكم بعضا من داره، ثم أقررتم بذلك قبلتم ذلك الميثاق وأنتم تشهدون على أنفسكم بذلك، ولكن النتيجة لم تلتزموا بالميثاق أيضا. أيوة، ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم بقتل بعضكم بعضا، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون، فيه إضغام التاء في الأصل في الظاء، وفي قراءة بالتخفيف على حذفها تتعاونون، عليهم بالإثم بالمعصية والعدوان الظلم، وإن يأتوكم أسارى وفي قراءة أسرى تفدوهم وفي قراءة تفادوهم تنقذوهم من الأسر بالمال أو غيره وهو مما عهد إليكم وهو أي الشأن محرم عليكم إخراجهم متصل بقوله وتخرجون والجملة بينهما اعتراض أي كما حرم ترك الفداء وكانت قريظة حالف الأوس والنضير الخزرج وكان كل فريق يقاتل مع حلفائه ويخرب ديارهم ويخرجهم فإذا أسروا فدوهم وكانوا إذا سئلوا لما تقاتلونهم وتفدونهم قالوا أمرنا بالفداء فيقال فلما تقاتلونهم فيقولوا حياء أن يستذل حلفاؤنا. نعم طبعا هنا يعني وصف لليهود بالتناقض في مواقفهم يقول الله ثم أنتم هؤلاء اليهود تقتلون أنفسكم يعني يقتل بعضكم بعضا لكن لاحظ أنه عندما يقتل الإنسان أخاه المسلم كأنه يقتله كأنه يقتل نفسه ولذلك قال إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم يعني سلموا على أنفسكم فلو لم تجدوا فيها أحدا. طيب وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون قال فيه إدغام التاء في الأصل في الضاء يعني كأنها هو يفسر على قراءة تظاهرون فيه إدغام التاء في الأصل في الضاء وفي قراءة بالتخفيف على حذفها وهي التي نقرأ بها قراءة حفص فيه تظاهرون عليهم يعني تتعاونون يعني يعاون بعضكم بعضا فإذا تعاون بعضكم مع بعض ظهرتم على غيركم ولذلك قال لا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يعني معاون لصاحبه. قال عليهم تتظاهرون عليهم بالإثم أي بالمعصية والعدوان الظلم. طيب هذه موقف من مواقف اليهود. قال وإن يأتوكم أسارى تفادوهم إخوانكم هؤلاء لو وقعوا في الأسر في الحرب لدفعتم الفدية طيب لماذا تقاتلونهم إذن؟ قال وإن يأتوكم أسارى وفي قراءة أسرى تفدوهم وفي قراءة تفادوهم أي تنقذونهم من الأسر بالمال أو غيره وهو مما عهد إليهم وهو أي الشأن محرم عليكم إخراجهم وهو محرم عليكم إخراجهم متصل بقوله وتخرجون والجملة بينهما اعتراض اللي هي وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون بالبعض ستأتي التناقض كيف يحصل هذا يقول هنا أي كما حرم ترك الفداء يذكر لك القصة السيوطي باختصار فيقول كانت قريظة حالف الأوس والنضير حالف الخزرج والأوس والخزرج كانت بينهم حروب في الجاهلية من الأنصار فلما يحارب الأوس الخزرج وبنو قريظة حلفاء للأوس وبنو النضير حلفاء للخزرج سيضطر بنو قريظة وبنو النضير يقتل بعضهم بعض وهم كلهم يهود وهم كلهم على نفس الدين صح؟ طيب أنت من هي أنك تقتل أخاك؟ بيقولوا شو أسوي طيب لأنه يقاتل في صف حليف ثاني صح ولا لا؟ أنا ما أقدر أترك حليفي طيب وتقتل أخاك؟ لاحظ يعني هذه المسألة حكم يعني الدخول في جيوش الكفار وكذا قال وكان كل فريق يقاتل مع حلفائه ويخرب ديارهم ويخرجهم فإذا أسروا فدوهم وكانوا إذا سئلوا لما تقاتلونهم وتفدونهم قالوا أمرنا بالفداء في التوراة يعني فيقال فلما تقاتلونهم وقد نهيتم فيقولون حياء أن يستذل حلفاؤنا شوف التناقض يعني. طيب قال تعالى أيوة أفتؤمنون ببعض الكتاب قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وهو الفداء وتكفرون ببعض وهو ترك القتل والإخراج والمظاهرة فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي وهو هوان وذل في الحياة الدنيا وقد خزوا بقتل قريظة ونفي النضير إلى الشام وضرب الجزية ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون بالياء والتاء أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة بأن آثروها عليها فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون يمنعون منهم. أيضا هذه الآية إشارة إلى تناقضهم قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وهو الفداء الله أمركم بفداء الأسرى في الكتاب طيب وتكفرون ببعض وهو ترك القتل لإخوانكم وإخراجهم من ديارهم ومظاهرة الكفار عليهم يعني لماذا تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض إما تتركونها كلها أو تقبلونها كلها. قال الله: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي. الخزي هو الهوان والذل في الحياة الدنيا، وقد خزوا فعلا. قال: وقد خزوا بقتل قريظة ونفي النظير إلى الشام وضرب الجزية، أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما يعملون، بالياء والتاء، يعني والله، وما الله بغافل عما تعملون قراءة، وما الله بغافل عما يعملون قراءة. قل الفرق بينهما في الخطاب، يعني يعملون يصير خطاب الغائب، بتعملون خطاب للمخاطب. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة بأن آثروها عليها. ولاحظوا مرة أخرى أكرر، اشتروا اشتروا اشتروا، يتعاملون مع الدين ويتعاملون مع الهداية على أنه يعني تجارة. قال: فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، أي يمنعون منه. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة وقفينا من بعده بالرسل، أي أتبعناهم رسولا في إثر رسول. وآتينا عيسى بن مريم البينات المعجزات كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، وأيدناه قويناه بروح القدس من إضافة الموصوف إلى الصفة، أي الروح المقدسة جبريل لطهارته، يسير معه حيث سار فلم تستقيموا. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى تحب أنفسكم من الحق أنفسكم من الحق استكبرتم تكبرتم عن اتباعه. جواب كلما، وهو محل الاستفهام والمراد به التوبيخ. ففريقا منهم كذبتم كعيسى، وفريقا تقتلون، المضارع لحكاية الحال الماضية، أي قتلتم كزكرياء ويحيى. وقالوا للنبي استهزاء، قلوبنا غلف، جمع أغلف، أي مغشات أي مغشات بأغطية فلا تعي ما تقول. قال تعالى: بل للإضراب، لعنهم الله، أبعدهم عن رحمته، وخذلهم عن القبول بكفرهم، وليس عدم قبولهم لخلل في قلوبهم. فقليلا ما يؤمنون، ما زائدة لتأكيد القلة، أي إيمانهم قليل جدا. نعم، الله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه قد آتى موسى عليه الصلاة والسلام التوراة امتنانا على بني إسرائيل، فيقول: ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة وقفينا من بعده بالرسل، أي أتبعناهم رسولا بعد رسول. قفينا يعني في قفاه وراء وهكذا. وآتينا عيسى بن مريم البينات، أي الحجج المعجزات الواضحة. والله سبحانه وتعالى سمى معجزات الأنبياء في القرآن الكريم البينات والآيات، صح؟ سلطان، ولم يسميها معجزات. كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، هذه أمثلة على ما يعني أظهره على يد عيسى عليه الصلاة والسلام من الآيات. قال: وأيدناه بروح القدس، يعني قويناه بجبريل. روح القدس من إضافة الموصوف إلى الصفة، يعني الروح القدس، الموصوف هو الروح عيسى، والصفة هي القدسية، فسماها روح القدس، أصبحت كأنها مضاف إليه، أي الروح المقدسة جبريل لطهارته، يسير مع عيسى ويؤيده حيث سار، ولكن لم يستقيموا ولم يستجيبوا. قال الله سبحانه وتعالى إنكارا عليهم: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، أي بما لا تحب أنفسكم من الحق، استكبرتم. والاستكبار هو رفض الحق وغمطه وعدم الاستجابة له. تكبرتم عن اتباعه. جواب كلما، وهو محل الاستفهام والمراد به التوبيخ، يعني استكبرتم. أفكلما جاءكم رسول استكبرتم، فاستكبرتم هو جواب، وهو محل الاستفهام والمراد به التوبيخ لهم والتبكيت. ففريقا منهم كذبتم كعيسى، وفريقا تقتلون مثل زكريا ومثل يحيى كما تقدم. المضارع لحكاية الحال الماضية، أي قتلتم كزكريا ويحيى. وفيه إشارة أيضا، التعبير بالمضارع، أنهم على استعداد أن يمارسوا القتل بشكل دائم، وهم يفعلون ذلك فعلا. وقالوا للنبي استهزاء به: قلوبنا غلف، جمع أغلف، أي عليها أغطية ومغشاها بأغطية فلا تعي ما تقول. قال الله سبحانه وتعالى: بل لعنهم الله، وبل هنا للإضراب، يعني الانتقال من موضوع إلى موضوع، يعني ليس الأمر ما يقولون من العذر أن على قلوبهم غلف، ولكن الواقع أن الله لعنهم، ولأنه لعنهم لم يصلوا إلى الهداية ولن يصلوا. لعنهم الله، أبعدهم عن رحمته، وخذلهم عن قبولها عن القبول بسبب كفرهم، أي بسبب وقوعهم في الكفر، وليس عدم قبولهم لخلل في قلوبهم. فقليلا ما يؤمنون، أي إيمانهم قليل جدا. لكن لاحظ العبارة، قال: فقليلا ما يؤمنون. ما هنا للمبالغة، يعني قليل جدا ما يؤمنون، فعلا من اليهود قليل من يؤمن مقارنة أو موازنة بغيرهم. زائدة لتأكيد القلة، لاحظ هنا تعبير السيوطي قال ما زائدة لتأكيد القلة، إذن لو كانت زائدة ما كان لا فائدة، لكنه يقصد زائدة في الصنعة الإعرابية، أما في الصنعة البلاغية فهي مفيدة جدا وهي لتأكيد القلة. نعم تفضل. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم من التوراة وهو القرآن، وكانوا من قبل مجيئه يستفتحون يستنصرون على الذين كفروا يقولون اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث آخر الزمان، فلما جاءهم ما عرفوا من الحق وهو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به حسدا وخوفا على الرئاسة. جواب لما الأولى دل عليه جواب الثانية، فلعنة الله على الكافرين بئسما اشتروا باعوا به أنفسهم أي حظها من الثواب، وما نكره بمعنى شيئا تمييز لفاعل بئس والمخصوص بالذم أي يكفروا أي كفرهم بما أنزل الله من القرآن، بغيا مفعول له ليكفروا أي حسدا على أن ينزل الله بالتخفيف والتشديد أي ينزل الله من فضله الوحي على من يشاء للرسالة من عباده، فباءوا رجعوا بغضب من الله بكفرهم بما أنزل، والتنكير للتعظيم على غضب استحقوه من قبل بتضييع التوراة والكفر بعيسى، وللكافرين عذاب مهين ذو إهانة. نعم، الله سبحانه وتعالى يقول ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، المقصود به التوراة القرآن الكريم، يعني مصدق لما معه من التوراة وهو القرآن. لاحظوا أن الكتاب يمر معنا، مرة يراد به القرآن مرة يراد به التوراة، والسياق هو الذي يحدد. فالله يقول لما جاءهم كتاب من عند الله وهو القرآن مصدق لما معه من التوراة، وكانوا من قبل مجيء القرآن يستفتحون على الذين كفروا، يعني يستنصرون يدعون الله سبحانه وتعالى إذا لقوا المشركين في أي معركة، يقولون اللهم إنا نسألك بحق النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان إلا نصرتنا عليه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى المدينة قال الأنصار لليهود طيب أنتم كنتوا زمان إذا التقينا في تدعون أن الله ينصركم بالنبي، ليش لما جاء الآن تكفرون به؟ فقال واحد اسمه سلام بن مشكم من اليهود ما هذا، ما جاءنا بشيء نعرفه وليس هذا الذي نعني أو ما جاءنا، وما هو بالذي كنا نذكر لكم. شفت؟ فالمقصود بقوله يستفتحون يعني يطلبون الفتح والنصر، أن الله ينصرهم بالنبي الذي يأتي في آخر الزمان إذا جاء يتبعونه وينتصرون معه. قال يستنصرون على الذين كفروا يقولون اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث آخر الزمان، فلما جاءهم ما عرفوا من الحق وهو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به حسدا وخوفا على الرئاسة. وجواب لما الأولى دل عليه جواب الثانية، يعني ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا شوف لاحظ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. لاحظ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، لما الثانية لها جواب كفروا به، فهو يقول هنا وجواب لما الأولى اللي هو ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم كفروا به أيضا، لكننا عرفنا جوابه من جواب لما الثانية، فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا باعوا. اشتروا تأتي في اللغة العربية بمعنى باع، شرى بمعنى باع، وشرى بمعنى اشترى. فهنا فبئس ما شروا به أنفسهم أي باعوها به ثمن بخس، يعني اشتروا باعوا به أنفسهم أي حظها من الثواب. وما نكرة بمعنى شيئا، يعني بئس ما اشتروا تمييز لفاعل بئس والمخصوص بالذم، أي يكفروا أي كفرهم، يعني بئس كفرهم بما أنزل الله من القرآن. لماذا قال بغيا أي ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده؟ بغيا مفعول له، مفعول له يعني الذي نسميه نحن اليوم مفعول لأجله، أنهم فعلوا ذلك بغيا مفعول لأجله، سماه هنا مفعول له، ليكفروا أي حسدا على أن ينزل الله بالتخفيف والتشديد، يعني ينزل أو ينزل من فضله على من يشاء من عباده. فضلي هنا فسرها السيوطي بأنها الوحي، وهو أعظم الفضل، على من يشاء للرسالة من عباده. فباءوا رجعوا بغضب من الله بكفرهم بما أنزل، والتنكير للتعظيم. شف قال فباءوا بغضب نكرة، غضب يعني عظيم، وهذا من فوائد التنكير، التنكير للتعظيم. قال على غضب استحقوه من قبل بتضييع التوراة والكفر بعيسى، وللكافرين عذاب مهين ذو إهانة. لاحظوا هنا لعنة الله على الكافرين وللكافرين عذاب مهين، إشارة إلى أن العذاب وهذا العقاب وهذه الإهانة ليست لذواتهم وإنما لكفرهم، فهم استحقوا هذه الإهانة وهذا العقاب لأجل الكفر، ولو أبدلوا الكفر بالإيمان لاستحقوا التكريم. نعم. وإذا قيل لهم، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله القرآن وغيره، قالوا نؤمن بما أنزل علينا أي التوراة. قال تعالى ويكفرون الواو للحال بما وراءه سواه أو بعده من القرآن، وهو الحق حال، مصدقا حال ثابتة مؤكدة لما معهم. قل لهم فلما تقتلون أي قتلتم أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين بالتوراة وقد نهيتم فيها عن قتلهم. والخطاب للموجودين في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم بما فعل آباؤهم لرضاهم به. ولقد جاءكم موسى بالبينات بالمعجزات كالعصا واليد وفلق البحر ثم اتخذتم العجل إلها من بعده أي بعد ذهابه إلى الميقات وأنتم ظالمون باتخاذه. أحسنت. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله القرآن وغيره، القرآن وغيره، وهذه جيدة من السيوطي لأنه في مواضع سابقة قال الله القرآن فقط، لكن القرآن لأن أنزل الله القرآن وأنزل السنة أيضا. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله القرآن وغيره قالوا نؤمن بما أنزل علينا فقط أي التوراة. قال تعالى ويكفرون بما وراءه يعني بما سواه، الواو للحال هنا سواه أو بعده من القرآن، وهو الحق يعني وما جاء به القرآن هو الحق، فهو يعني إعرابها حال هنا وهو الحق. قال حال، مصدقا حال ثابتة مؤكدة، يعني يقصد بحال ثابتة أي أنها حال لازمة دائما، وأن ما في القرآن دائما هو مصدق لما في التوراة. هذا معنى قولي حال ثابتة مؤكدة، في بعض النسخ حال ثانية وهذا خطأ، وإنما حال ثابتة مؤكدة أي لازمة. لما معهم قل لهم يا محمد فلما تقتلون أنبياء الله من قبل. قال السيوطي فلما تقتلون أي قتلتم. طيب ليش عبرت بالفعل المضارع؟ لأن هذه صفة تكاد تكون متأصلة في اليهود، أن القتل عندهم شيء عادي، بالعكس يقتلون الصالحين يقتلون الأنبياء ما في مشكلة. فلما تقتلون أنبياء الله من قبل وإن كنتم مؤمنين بالتوراة وهي التي تحرم عليكم هذا الفعل وقد نهيتم فيها عن قتلهم. قال والخطاب للموجودين في زمن نبينا بما فعل آباؤهم لرضاهم به، ويمكن أن نضيف واستعدادهم على تكراره، وقد حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم قبحهم الله. ولقد جاءكم موسى بالبينات أي بالمعجزات كالعصا واليد وفلق البحر، وهذه كلها معجزات ثابتة لعيسى الموسى عليه الصلاة والسلام. ثم اتخذتم العجل إلها كما تقدم من بعده أي بعد ذهابه إلى الميقات ربه وأنتم ظالمون باتخاذه. نعم. نختم بهذه الآية وإذا أخذنا ميثاقكم، وإذ أخذنا ميثاقكم على العمل بما في التوراة وقد رفعنا فوقكم الطور الجبل حين امتنعتم من قبولها ليسقط عليكم، وقلنا خذوا ما آتيناكم بقوة بجد واجتهاد واسمعوا ما تؤمرون به سماع قبول. قالوا سمعنا قولك وعصينا أمرك وأشربوا في قلوبهم العجل أي خالط حبه قلوبهم كما يخالط الشراب بكفرهم. قل لهم بئس ما شيئا يأمركم به إيمانكم بالتوراة عبادة العجل إن كنتم مؤمنين بها كما زعمتم المعنى لستم بمؤمنين لأن الإيمان لا يأمر بعبادة العجل، والمراد آباؤهم أي فكذلك أنتم لستم بمؤمنين بالتوراة وقد كذبتم محمدا صلى الله عليه وسلم والإيمان بها لا يأمر بتكذيبه. نعم. أيضا وإذا أخذنا ميثاقكم، الميثاق هو العهد المؤكد أخذنا ميثاقكم بني إسرائيل على العمل بما في التوراة، وقد رفعنا فوقكم الطور، أو قلنا أن الطور هو الجبل الذي رفعه الله فوق رؤوس أجدادهم عندما امتنعوا عن الاستجابة، فهددهم سبحانه وتعالى تستجيبون أو أطبق عليكم الطور، فقال الجبل ورفعنا فوقكم الطور الجبل حين امتنعتم من قبول الأسقط لهم، وقلنا خذوا ما أتيناكم بقوة بجد واجتهاد واسمعوا ما تؤمرون به سماع قبول، قالوا سمعنا قولك وعصينا أمرك. يعني هذه الله سبحانه وتعالى يقررهم بهذه الحقيقة. وأشربوا في قلوبهم العجل، يعني أشربوا في قلوبهم حب العجل، أي خالط حبه قلوبهم كما يخالط الشراب بكفرهم. قل لهم يا محمد بئس ما يأمركم به إيمانكم، يعني بئس شيئا ذلك الشيء الذي يأمركم به إيمانكم بالتوراة إذا كان يأمركم بعبادة العجل، إذا كنتم ما فهمتم من التوراة واستجبتم إلا هذا الكفر الذي أنتم فيه فبئس ما أمركم به، مع أنه لا يأمركم بذلك إن كنتم مؤمنين بها كما زعمتم. والمعنى لستم بمؤمنين، لأن الإيمان لا يأمر بعبادة العجل، والمراد أباءهم كما تقدم، أي فكذلك أنتم لستم بمؤمنين بالتوراة وقد كذبتم محمدا عليه الصلاة والسلام، والإيمان بها لا يأمر بتكذيبه، بل إن الإيمان بالتوراة يقتضي الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك وفق الله بعضهم إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يؤمن بنبيه ويؤمن بي يؤتى أجره مرتين، صح؟ مثل عبد الله بن سلام مثلا، كان من علماء اليهود، فلما شاف النبي صلى الله عليه وسلم ورآه آمن به، فكسب الإيمان بموسى والإيمان بعيسى والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا في هذا المجلس، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.